قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والصيد المحرم ما جمع صفات ثلاثة. المؤلف رحمه الله تعالى الآن سيلخص لنا، يبين لنا ما هو الصيد المحرم. هل كل صيد محرم؟ الله سبحانه وتعالى يقول: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن صيد البحر حلال، وأما صيد البر فهو حلال إلا إذا كنت في حالة الإحرام فإنه لا يجوز. والآية التي في المائدة وضحت ذلك: أحل لكم صيد البحر. إذن لا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في إباحة صيد البحر مطلقا، وفي إباحة صيد البر إلا في حالة الإحرام، أو كذلك أن يكون الصيد مملوكا فليس لك أن تتعدى عليه أن يكون داخلا في ملك غيرك. قال: أحدها أن يكون من صيد البر، لأن صيد البحر حلال لقول الله تعالى: وحل لكم صيد البحر وطعامه. قال: وصيد البحر ما يفرخ فيه ويأوي إليه. ما يفرخ فيه، ويجوز يفرخ، ما يفرخ فيه يعني يضع فرخه فيه، هذا هو معنى، يعني يريد المؤلف أن يعرفنا ما هو صيد البحر. قال: هو ما يفرخ في البحر كالسمك مثلا، فإن هذا باتفاق هو من صيد، والحوت فإن هذا من صيد البحر. نعم. قال: وصيد البحر ما يفرخ فيه ويأوي إليه، فأما طير الماء فهو من صيد البر المحرم، لأنه يتعيش في البحر ولا يعيش فيه. وأما طير الماء، يعني يقول المؤلف هو يتعيش من البحر، بما أنه يلتقط من السمك الصغير ويأكل، لكنه يعيش أين؟ يعيش في البر. إذن هو يعتبر تابعا للبر، فهذا لا يجوز صيده. قال: وفي الجراد الجزاء. الجراد تعرفونه، دلكم الطائر الصغير الذي ينتشر، وأحيانا مع صغر جسمه تجد أنه يهجم على المزروعات فربما يفنيها، فكم من المحصولات التي زالت بسببه. فإنه بذلك إذا ما انطلق نحو الماذا الأخضر فإنه في الغالب يزيله ويحصده. هذا الجراد هل هو من صيد البحر أو هو من صيد البر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أحلت لنا ميتتان، وذكر منها وهي الجراد والحوت، لأن الجراد أنت تأخذه وتضعه في القدر، أنت لا تذبحه إلا عند المالكية، وهذا رأي انفردوا به عن غيرهم، فبذلك تأكله دون تذكية. هذا الجراد الطائر الصغير لو أن إنسانا قتل شيئا منه أو داس عليه بأقدامه، هل يلزمه في ذلك فداء أي جزاء أو ليس فيه جزاء؟ تلكم مسألة اختلف العلماء فيها، والذين قالوا بوجوب الجزاء فيه اختلفوا في تحديده، وقد أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه شيء في ذلك. وأما ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من صيد البحر فلم يصح. قال: وفي الجراد الجزاء، لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه. وفي الجراد الجزاء هذا هو مذهب جماهير العلماء، يعني هذا هو رأي الأئمة، فإنهم يرون أن الجراد فيها الجزاء، وإذا كانوا يرون ذلك فهم يرون أنه ماذا؟ من طيور البر. قال: ولأنه لا يعيش إلا في البر فهو كسائر الطير. قالوا: ولذلك إذا لو غمسته في الماء يموت، يعني أنتم تعلمون السمك يعيش في الماء، ولكن الجراد لو غمس في الماء فإنه يموت. قالوا: فهذا أيضا دليل على أنه ليس من ماذا؟ من حيوان البحر، وإنما هو من البر. قال: ولأنه لا يعيش إلا في البر فهو كسائر الطير. وعنه رحمه الله لا جزاء فيه، لأنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه من صيد البحر، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أسرعت في الكلمة؟ قال: ولأنه لا يعيش إلا في البر فهو كسائر الطير، وعنه رحمه الله لا جزاء فيه. يعني وعن الإمام أحمد رواية أخرى، والأولى هي مذهب الجمهور أنه لا جزاء فيه. يعني لو مررت في مكان وأنت في طريقك ماذا إلى مكة وأنت محرم، توقفت في أحد الاستراحات ثم نمت وقمت الصباح فمشيت بأقدامك وكان الجراد تحت قدميك فأهلكته فلا شيء فيه، على القول الأول فيها الجزاء. قال: لأنه مروي عن عمر. نعم. قال: لأنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه من صيد البحر، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ضعيف. أنه من صيد البحر، إذن هناك جاء طريقان، رواية جاءت عن عمر رضي الله تعالى عنه وهي صحيحة، وهناك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال: الجراد من صيد البحر. وفي حديث آخر هو من صيد البحر في قصة أبي هريرة، لكنهما حديثان ضعيفان لا يحتج بهما. يبقى حجة القول الأول ما هو الذي قواه العلماء وأخذوا به، وأن فيه الجزاء، قصة عمر مع كعب. فإن كعبا قال له عمر رضي الله تعالى عنه: ما جعلت في نفسك عن الجرادتين؟ يعني أصاب جرادتين. فعمر رضي الله تعالى يسأل يقول: ما في نفسك عن الجرادتين؟ قال: قدرت فيهما درهمين. يعني يريد أن يخرج درهمين عن الجرادتين. فقال عمر: بخ بخ، كالمستغرب كالمستنكر عليه، الدرهمان خير من 100 جرادة. هذا دليل. ولذلك اختلف العلماء، فبعضهم قال فيه حفنة من طعام، وبعضهم قال فيه قيمته، فالجرادة كم تساوي هذا، فيخرج ما يقابلها. ومنهم وهو أشهر الأقوال أن فيه حفنة من طعام، الجرادة الواحدة فيها ملء الكف من الطعام. قال رحمه الله: الثاني أن يكون وحشيا. إذن الثاني مما يمنع صيده أن يكون أيضا، والأول أن يكون من صيد البر. يعني المؤلف يريد أن يبين لنا ما هو الصيد الذي لا يجوز أن يصاد. هل المحرم لا يجوز أن يأكل السمك ليس له أن يصيد؟ لا، له ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: حل لكم صيد البحر. إذن ما الذي منع؟ هو صيد مادة البر. الثاني أن يكون وحشيا. ما معنى وحشيا؟ يعني متوحشا، متوحشا عن الناس، لا يخالط الناس، لكن الإبل والبقر والغنم والدجاج والخيل، على خلاف أيضا بين العلماء في الخيل أيضا أيوكل أو لا، والصحيح أنه يوكل، لأن في حديث أسمع قال: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري، وفي لفظ آخر: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أن يكون وحشيا متوحشا، فتجد هذا حمار أهلي، هذا حمار وحشي، هذا بقر أهلي، هذا بقر وحشي. فالوحشي الذي ينفر عن الناس ويختبئ في الأماكن البعيدة من الجبال والصحاري وغيرها. قال رحمه الله: الثاني أن يكون وحشيا. فأما الأهلي كبهيمة الأنعام والدجاج فليس بمحرم. بهيمة الأنعام التي سماها الله سبحانه وتعالى الإبل والبقر والغنم، ولذلك أيضا تجد أنه يضحى فيها ويهدى فيها، إذن هذا دليل على أنها لا تدخل ضمن الممنوع في هذا المقام. قال: فأما الأهلي كبهيمة الأنعام والدجاج فليس بمحرم لأنه ليس بصيد. قال: ولذلك يذبح الهدايا والأضاحي. نعم، يعني هو يذبح في الهدايا، الهدايا التي يهديها المتمتع والقارن. تعلمون أنواع الحج 3: نوع الأول المفرد، فهذا ليس عليه هدي. ثاني المتمتع، وهذا يجب عليه ماذا؟ التمتع، يجب عليه الهدي بنص القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الثالث القارن، ويجب عليه أيضا الهدي، وبعض العلماء سماه نوعا من التمتع، ومنهم من قاسه على المتمتع. إذن من الذي يجب عليه الهدي؟ والمتمتع، والذي يحرم بالعمرة ثم يتحلل ثم يبقى إلى أن يأتي اليوم الثامن فيحرم بالحج، والقارن الذي يحرم به ما معا فإن هذا يجب عليه الهدي. مع ذلك بهيمة الأنعام تذبح، وكذلك الأضاحي التي تذبح ابتداء من ماذا؟ من اليوم العاشر من يوم النحر، وهي أيضا مما حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيها. ويا أيها الإخوة، إراقة الدم، أي دم تريقه لله سبحانه وتعالى فلك به ثواب عظيم، فإنه من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن ينبغي أن ينزه الإنسان ذبيحته من أن يخلط عملا صالحا بسيء، كأن يذبح لفلان أو لمولد فلان أو نحو ذلك، فهذا نوع من الشرك الذي لا يجوز لمسلم أن يفعله. فإنه في بعض البلاد يذبحون مثلا بمناسبة مولد الحسين أو مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مولد فلان أو لأجل فلان، هذا كله لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا رسوله وأمته تدخل في ذلك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. فينبغي للمسلم دائما أن يخلص هذه الذبيحة، قد تأتي بها لتطعمها أنت وأولادك لتأكلها في بيت، ولكنك أردت أن تسيل هذا الدم وتريقه قاصدا بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسفك هذا الدم، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبك على ذلك لأنك ذبحت ذلك باسم الله تعالى، وإن كنت ستأكله وتتغذى به. ومن هنا ترون الفرق أيها الإخوة بين العملين: عمل تخلص به عملك لوجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة تنال جزاءه في الآخرة، وعمل ربما تشرك غير الله معه فربما يوصلك إلى الشرك الأكبر، وربما يجعلك أيضا في نطاق الشرك الأصغر. ورسوله صلى الله عليه وسلم يحكي عن الله تعالى أنه سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. قال رحمه الله: ولذلك يذبح الهدايا والأضاحي، والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال. والاعتبار بذلك في الأصل لا بالحال، ما معنى الأصل؟ هذا حيوان ماذا؟ يعني غير متوشع وحش أهلي، ما يغير أن يند جمل من الجمال ويبقى في الصحراء ويصبح متوحشا، هذا لا يغير من حاله ومن جواز أكله. أو يأتي حيوان متوحش فيتأهل، لا يغير من كونه وحشي بالنسبة للمحرم، بالنسبة للمحرم. قال: والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال، فلو تأنس الوحشي كحمار الوحش والغزال والحمام لم يحل وفيه الجزاء. لم يحل لماذا؟ لأننا نعتبر أصله أنه حيوان أو طائر وحشي، بينما لو أن أيضا حيوانا أهليا توحش نعتبر بأصله، فالاعتبار هنا بالأصل ولا ننظر إلى الحال الواقع التي نحن فيها. قال: ولو توحش الإنسي لم يحرم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث أن يكون مباحا. الثالث مما يعني ينبغي، مما يمنع صيده أيضا، يعني عرفنا أنه لا يجوز صيد البر، وكذلك أيضا لا يجوز أيضا الصيد المتوحش، أما بهيمة الأنعام فيجوز أكلها. الثالث أن يكون ماذا؟ أن يكون حلالا مباحا، يعني أن يكون مباح الأكل. ما معنى مباحا؟ أن يكون أكله مباحا، ألا يكون ماذا؟ مملوكا للغير. لأن كلمة مباح أيها الإخوة معناته أنه يباح لك أن تأكله، ومعنى أنه مباح ألا يكون قد ملكه غيرك، فلو أكلت أكلت مال غيرك بالباطل، وهذا لا يجوز. قال أن يكون مباحا فلا يحرم قتل غيره بالإحرام. إذن أن يكون مباحا أوجز المؤلف أن يكون مباح الأكل، فحذف المضاف إليه وأقام المضاف مقامه، فقال أن يكون مباحا أي مباحا أكله. قال أن يكون مباحا فلا يحرم قتل غيره بالإحرام ولا جزاء فيه. هنا العبارة ما معناها؟ أن يكون مباحا فلا يحرم قتل غيره، يعني أعد العبارة مرة. قال الثالث أن يكون مباحا فلا يحرم قتل غيره بالإحرام ولا جزاء فيه، يعني غير هذا المباح، هذا المأكول الذي منعت منه في حال إحرامك، هذا لا يمنع أن تقتل غيره مما أبيح لك. نعم، أن تذبح غيره، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن. إذن المؤلف هنا يوازن أيها الإخوة بين ما يجوز قتله وما لا يجوز، فيقول المؤلف: إذا كان هذا الصيد الشرط الثالث مما لا يجيز ماذا قتله، أن يكون مباحا، يعني مباح الأكل، لكن ليس معنى هذا أنه لا يباح لك أن تقتل الصيد ألا تقتل غيره، فربما يكون غيره مؤذيا فأنت تقتله. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب بفواسق يقتلن في الحل والحرم، فذكر الحدأ والغراب والعقرب والفأرة والكلب والعقوب. هل النص الذي قصر الأمور أو الحكم على هذه الخمس، هل معنى هذا لا نتعداها؟ يعني لو أن إنسانا رأى ذيبا لا يقتله، أو أسدا يريد أن يغير عليه لا يقتله، أو رأى كذلك نمرا، العلماء ألحقوا بذلك كل مؤذن وإن اختلفوا. بعضهم ألحق فقط مثلا الذيب كالحنفية، فقالوا يدخل في مسمى الكلب، فقالوا يضاف إلى الخمس الذيب. ومن العلماء من قال يلحق بذلك كل مؤذن، وهذا هو الأولى. وقد جاء في بعض الروايات تسمية ماذا؟ تسمية الحية. وقد جاء في حديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معه في منى، فنزلت عليه سورة المرسلات، والمرسلات عرفة، فنظروا فإذا حية ماذا تريد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يقتلوها ففرت، فقال عليه الصلاة والسلام: وقاكم الله شرها ووقاها شركم، يعني وقاكم شرها بأنها لم تلدغ أحدا، ووقاها شركم بمعنى أنها اختفت. إذن بهذا نتبين أن الحية تدخل أيضا، لأن الحية أخطر من العقرب، العقرب لدغتها في الغالب لا تقتل، أما الحية في الغالب تقتل، إذن هذه أضر. أيهما أضر، الكلب أو الذيب أو الأسد؟ لا شك بأن الذيب أضر من الكلب. إذن أيها الإخوة، المراد هنا ملاحظة الأداء. ولذلك العلماء يقسمون الحيوان بالنسبة لجواز القتل وعدم جوازه أقساما ثلاثة. القسم الأول هو ما يجوز قتله، وهي تلكم الخمسة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي سيقرأه القارئ، وأنا ذكرته لكم: خمس من الدواب فواسق. ومعنى من الدواب الدابة ما يدب على الأرض، ولذلك قالوا يدخل في ذلك الطير ويدخل أيضا الحيوان، وبعضهم قال يخرج الطير، بعضهم أخرج الطير، ولكن هذا الحديث يرد هذا، وهناك آيات أيضا ترد هذا القول، وأنه يدخل في ذلك الحيوان والطائر. إذن هناك ما يجوز قتله، هذا الذي معنا. نعم. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه. وهذه كلها مؤذية، فأنت لو أخذت أصغرها هذه الفأرة تجد أنها مؤذية. ولذلك جاء في الحديث أنها أخذت فتيلة السراج في زمن رسول الله أرادت أن تحرق البيت به، يعني لو سحبتها ونقلتها إلى مكان احترق البيت. أيضا كذلك جاء في الوزغ وإن لم يكن من هذه، فالوزغ كل الطيور عندما ألقي إبراهيم، كل الحشرات عندما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار كلها كانت تطفئ النار، ما عدا الوزغ كان ينفخ فيها، ماذا يريد أن يشعلها، ولذلك جاء الحظ على قتله. إذن هناك حيوانات مؤذيات، والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فعندما يقول قولا ينبغي أن ندرك أيضا المأخذ وأن نتفطن للتخريج عليه. فكل ما هو من، لماذا منع من قتل هذه؟ الرسول سماها فواسق. وما معنى الفسق أيها الإخوة؟ الفسق هو الخروج. لماذا سمي الفاسق فاسقا؟ لأنه خرج عن طاعة الله تعالى. لماذا سميت هذه الحيوانات فواسق؟ لأنها خرجت عن عادة غيرهن من الحيوانات بإذائها، إذن هي خرجت عن طبيعة الحيوانات المسالمة التي لا تؤذي، وهذه مؤذية ولذلك سميت فواسق. إذن العلة معروفة هنا وهو ما فيها من الإذى، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قيد الكلب بالكلب العقور. قال فثبت إباحة هذه الخمس بالنص، وقسنا عليهن ما في معناهن في معناهن مما فيه أذى. قال رحمه الله إذن هنا أيها الإخوة نستطيع أن نقسم الحيوان إلى ثلاثة أقسام. قسم ماذا أمر بقتله كهذه الأمور الخمسة ويلحق بها كل مؤذ، كأن تلحق مثلا بماذا؟ بالفأرة ماذا بني عرس، وكذلك تلحق أيضا بالحدأ والغراب ما يشابهها مما هو مؤذي، وتلحق بالكلب بقية السباع المؤذية، والسباع كلها مؤذية في الغالب، والعقرب تلحق بها الحية فإنها شد إذاء منها. إذن هذه أمور أو أشياء جاءت معدودة محصورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بقتلها ونلحق بها ما يشابهها في الأذى وربما يزيد عليها. القسم الآخر قسم لا يجوز قتله، فالنمل جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل، لكن لو أذاك النمل وتكاثر في بيتك فتتخذ وسيلة لطرده، تستخدم وسائل لطرده، ولو قتلته وهو مؤذن يختلف عن قتلك له غير مؤذن. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. إذن جاء في صحيح مسلم النهي عن قتل النمل، وجاء النهي عن قتل النحل، والنحل تعرفونه هذا الذي يخرج هذه المادة العظيمة العسل التي قال الله سبحانه وتعالى فيها فيه شفاء للناس في العسل. إذن كذلك أيضا ما يعرف بالصرد نهي عن قتله، وهو حيوان أكبر من العصفور قليلا ولكن تجد منقاره أحمر، يعرفه أهل الطيور يدركون هذه كلها، وكذلك الهدهد وجاء ذكره في قصة سليمان، ما للأعرى الهدهد أم كان من الغائبين إلى آخره. فهذه جاء النص بعدم قتلها، فما جاء النص بعدم قتله تتركه. هناك أشياء وهي الكثيرة مسكوت عنها، كما ترى الصراصر الكثيرة، وكذلك ماذا الخنافس الخنفسة، وكذلك مثلا ماذا الوزغ، وإن كان الوزغ جاء النص أيضا بقتله، وما أشبه ذلك من الحيوانات الكثيرة التي ربما تؤذيك وأنت في بيتك من البالوعات وغيرها. فهذه ما يؤذيك تقتله، وما لا يؤذيك أنت بالخيار، إن قتلته فلا شيء عليك، وإن لم تقتله فلا شيء عليك أيضا. قال: فثبت إباحة هذه الخمس بالنص، وقسنا عليهن ما في معناهن مما فيه أذى. قال: فأما غير المأكول مما لا أذى فيه فيكره قتله ولا جزاء فيه، لأن الصيد يعني لو أن إنسانا قتل نملا أو نحلا ليس فيه شيء لأنه لا قيمة له، لا يباع النمل. نعم. لأن الصيد ما كان مأكولا إلا أن ما تولد بين مأكول وغيره كالسمع وهو ولد الضبع. اكسر اكسر. كالسمع، لأن السمع، نعم، السمع ما هو هذا؟ هو الحيوان الذي ينزو ذيب على ضبعه فيأتي منهما ولد يسمى بالسمع، هذا هو معناه. وأنتم تعلمون فرق الذيب لا يجوز أكله، بينما ماذا؟ الضباع يجوز أكلها. إذا تولد بين ماذا؟ بين مأكول وغير مأكول، فنغلب أي الجانبين؟ جانب المأكول، فنقول بحرمة ماذا؟ قتل ذلك. ومن هنا نأتي إلى القاعدة الفقهية: ماذا إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. ولذلك لما اختلف العلماء في الجمع بين الأختين ماذا بملك اليمين، الجمع بين الأختين الحرات لا يجوز، الله تعالى نص قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. لكن هل يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين؟ لما سئل عثمان رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه عن ذلك قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، الآية التي جاءت بالعموم والآية التي قالت وأن تجمعوا بين الأختين حرمت مطلقا. قال: ونميل إلى التحريم، يعني نأخذ بالأحوط. ومن هنا تجد أن العلماء اختلفوا، بعضهم قال بالجواز وبعضهم قال بالتحريم، ولكن الأكثر قالوا بالتحريم تغليبا لماذا؟ لجانب التحريم. ثم أنشأوا قاعدة فقهية: إذا اجتمع الحلال والحرام، يعني في مسألة واحدة غلب جانب غلب الحرام، يعني جانب الحرام بمعنى أنك تكف عن هذا العمل. إذن يولد مولود بين حيوانين، أحدهما مأكول اللحم والآخر لا يجوز أكل لحمه، أيهما نغلب؟ أحوط لديننا، نغلب جانب مأكول اللحم، فلا يجوز للمحرم ماذا؟ أن يتعدى على السمع الذي يتولد بين الذئب وبين ماذا؟ الضبع. وهناك قد يحصل العكس. نعم. قال: إلا أن ما تولد بين مأكول وغيره كالسمع وهو ولد الضبع من الذئب والعسبار، يعني ولد الضبع من الذئب، يعني ذئب نزى ماذا؟ على ضبع، فعلى ضبعه فحملت فجاءت بالسمع. نعم. والعسبار ولد الذئبة من الضبع، العكس، يعني نفس الضبع هنا نزع على الذئبة فجاء هذا. انظر إلى دقة الفقهاء رحمه الله تعالى وشموله، فإنهم يتتبعون المسائل ويحاولون في الحقيقة أن يحتاطوا لدينهم وأن يدونوا ذلك في كتب مسطورة حتى يقف المسلم على حقيقة الأمر، والمسلم بعد ذلك قد تبين له الحق وظهرت له الحقيقة، فهو بين أمرين: إما أن يسلك طريق الرشاد ويبتعد عما حرمه الله، وإما أن يقع في سبيل ما، وإما أن يقع في الحرام، فإنه بذلك قد يكون قد وقع في معصية الله سبحانه وتعالى. وهناك أمور مشتبهات، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أيضا بأن نتجنب المشتبهات، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات أو مشبهات لا يعلمها أو لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني عصم دينه وعصم عرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، حمى لأحد محمي لا يجوز له أن يتعدى عليه، هو يأتي بماشيته حوله، فهنا عرض نفسه الوقوع في ارتكاب ما نهي عنه. إذن المسلم دائما يحتاط لنفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قواعد نسير عليها: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال يحرم قتله وفيه الجزاء تغليبا لحرمة القتل كما غلبت فيه حرمة الأكل. وهذا يصلح مثالا للقاعدة التي ذكرت لكم، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. قال والمتولد بين أهلي وحشي يحرم قتله وفيه الجزاء تغليبا للتحريم. قال رحمه في جانب الوحشي. نعم. قال وفي الثعلب الجزاء مع الخلاف في أكله. الثعلب تعرفون هذا الذي يوصف بالمكر والخداع وغيره، العلماء اختلفوا فيه هل هو مأكول وغير مأكول، ومن العلماء من يجيز أكله، ومنهم من يقول لا هو سبع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع، قال ولو ناب هو، وعن كل ذي مخلب من الطير، إذن هو لا يجوز أكله، فإذا كان لا يجوز أكله لا جزاء فيه، وعلى القول بأنه يوكل يكون فيه الجزاء. قال وفي الثعلب الجزاء. نعم. الضبع إذا كان ما يتولد منه من غير لا يجوز، فما بالك بلا يجوز تعدي عليه. نعم. قال وفي الثعلب الجزاء مع الخلاف، لأنه صيد، الضبع صيد ليس حيوان أهلي، فهذا لا يجوز التعدي عليه. فهم؟ هل يوكل أو لا يوكل؟ الصحيح أنه يوكل، هذا هو الرأي الراجح. نعم. قال وفي الثعلب الجزاء مع الخلاف في أكله تغليبا للتحريم. قال رحمه الله وفي القمل روايتان. القمل تعرفونه هذا الحيوان الصغير الذي يأتي في رأس الإنسان وفي بدن، وهذا بحمد الله انقرض في كثير من البلاد التي عنيت بالنظافة واهتمت، أما فيما مضى فلا تجد إنسانا يخلو رأسه أو جسمه ثيابه تجده يتخلل بين هذا القمل يتردد، فهو يمتص دمه ويظن يأتي بمرض التيفود إلى غير ذلك. هذا القمل لا شك بأن فيه أذى، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر أذاه، قال يؤذيك هوامك؟ لكعب بن عجرة قال نعم يا رسول الله، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه ثم بعد ذلك يفدي. قال وفي القمل روايتان إحداهما لا شيء فيه لتحريم أكله وأذاه فهو كالبرغوث، فهو كالبرغي. لا يوكل، إذن ما دام لا يوكل فليس فيه شيء، وأيضا هو مؤذن فهو يلحق أيضا بغيره من المؤذيات، إذن هو مؤذن ولا يوكل أيضا، إذن قتله جائز. قال والثانية فيه الجزاء لأنه يترفه بإزالته. قال رحمه الله. طيب قف. لأنه يترفه، هذه مسألة القمل. سئل عبد الله بن عباس، رجل يعني أخذ قملة فرماها ثم أخذ يبحث عنها، المسكين يعني يبحث عنها لأنه يرى أنه تعدى على ماذا؟ على حكم الإحرام، فذهب إلى عبد الله بن عباس فقال قملة ألقيت كذا فبحثت فطلبتها فلم أجدها، فماذا رد؟ انظر إلى فقه الصحابة. قال له عبد الله بن عباس ضالة لا تبتغى، ضالة لا تبطع يعني لا تطلب، أرح نفسك منها، يعني أراحك الله فتطلبها، ضالة لا تبتغى. أما الضالة التي تبتغى مثل ضالة الإبل والغنم وغيرها، فهذا يدل أيضا دليل على أنه ليس فيها شيء، لأنه انظر إلى رد عبد الله بن عباس لما قال بأنه أخذ قملة فرماها وأنه طلبها يريد أن يردها، فماذا يسأل عبد الله بن عباس؟ عبد الله بن عباس ما قال لا تردها، قال هذه ضالة لا تبغى دعها، يعني تمشي في طريقها. قال وأي شيء تصدق به كان خيرا منه. قال القاضي يعني يريد أنه لو تصدق بشيء منه فهو خير، لكن لا يجب عليه شيء. قال القاضي رحمه الله وإنما الروايتان فيما ألقاه من شعره، أما ما ألقاه من ظاهر بدنه أو ثوبه فلا شيء فيه. رواية واحدة، يعني القمل قد يكون في الرأس أو في البدن، فيقول ما ألقاه من بدنه أو ثوبه ليس فيه شيء، أما ما ألقاه من رأسه فهو الذي فيه الكلام، والصحيح أنه حتى ما ألقاه من رأسه. لكن الإخوة قد يسأل سيقول لي ما الفرق بينهما؟ لماذا الرأس؟ لأنه ورد فيه النص يعني في قصة كعب بن عجرة، فإنه حلق رأس، لكن هو أصلا وجوب الفدية عليه لم تكن بسبب ماذا؟ بسبب القمل، لا، ولكن بسبب حلق الشعر، فإن الشعر لم يكن هو المؤذي له، وإنما المؤذي له هو القمل الذي كان يمتصه، فوجب الجزع عليه لأنه لا يزول القمل إلا بإزالة الشعر، فترتب على إزالة القمل ارتكاب محظور. ما هو المحظور؟ هو حلق الشعر، وحلق الشعر فيه فدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: أما ما ألقاه من ظاهر بدنه أو ثوبه فلا شيء فيه، رواية واحدة لشبهه بالبراغيث. وهذه نعمة من الله، يعني الحمد لله، يعني تعلمون أحوال المسلمين في ماذا تختلف عنها الآن. أولا الوصول إلى الماء فيه مشقة، والوصول إلى ما ينظف البدن كانوا ينظفون بالسدر والأشنان وغيرها، وهذه أيضا لا يحصل عليها كل إنسان. ثم أيضا قلة اليد، تجد أن الثوب يمكث عليه فترة طويلة، ولذلك جاء النهي ماذا؟ يعني جاء الأمر بالاغتسال يوم الجمعة، وجاء حديث عائشة رفع الخلاف، لأن هناك من يوجب غسل الجمعة، وعند الجمهور الصحيح أنه ليس بواجب، ولذلك جاء في الحديث: من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وفي الحديث الآخر الصحيح الذي في مسلم: فان توضى فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. لكن كانوا فيما مضى تشق عليهم الحوى، لذلك جاء حديث عائشة فقالت: كان الناس عمال أنفسهم. ما معنى عمال؟ هذا هو الذي يخرز، وهذا هو الذي يشتغل في الحدادة، وهذا في الجزارة، فيأتي على حالته التي هو عليها. فقيل لهم: لو اغتسلتم. أما الإنسان أيها الإخوة، وهذا مطالب بأن الإنسان يعنى بصحته، وخير ماذا شاهد على ذلك؟ بل خير من يعتد به ماذا ويسار على نهجه ويقتفى أثره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يسرح شعره. ما معنى يسرح شعره؟ كان يمشطه، وكان أيضا يدهن، ولذلك حتى في حالة اعتكافه كما مر بنا تذكرون عندما درسنا الاعتكاف، كان يخرج ماذا رأسه إلى عائشة وهي في حجرتها، فكانت تسرح شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان يعنى بشعره وينظفه، وكان يطيبه، وكان يرى مفارق الطيب، يرى الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو واجب كل مسلم. ثم لا تنسوا أيها الإخوة بأن الإنسان عندما يأتي وفي بدنه رائحة كريهة يتأذى من المصلون. لماذا نهي عن أكل الكراث والثوم مع أن ذلك جائز؟ في قوله عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مصلانا، لأن الناس تتأذى بذلك. كذلك الروائح التي تنبعث من الأبدان، كذلك أيضا تفر منها النفوس وتتأذى بها الملائكة أيضا، فعلى المسلم أن يكون نظيفا. فانظروا أيها الإخوة فائدة النظافة، عندما اعتنى المسلمون بالنظافة واهتموا بماذا بأبدانهم وبشعورهم انقطع عنه القمل. ولكن اذهب الآن إلى مجتمع في هذا الوقت لا يعنى بالنظافة وتساهل، تجد أن وربما في مجتمع متحضر تجد أن القمل يتساقط من رؤوسه، هذا كله تقصير.